جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. قرأت على كتابك الجديد أو الطبعة الجديدة أدب الزفاف يا شيخ. أدب الزفاف. أدب الزفاف نعم. ورأيت ردت على الغمار يا شيخ. ردت على البقري. على الغماري دعه ما أخطأت لأنه غماري. ما غماري؟ هو غماري يعني بالنسبة إلى الغماري. ذكرت الشيخ أنه يعني أنه مشايخه يا شيخ، لكن هو هذا كمان أقول عن عبد أبو عن أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة يقول عنه في بعض كتبه إنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده، فهو أتبع له من وله ويكابر الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبي وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الفقهية. طبعات قديمة تقصد؟ نعم قديمة يعني من 10 سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة. قرأت عليه وقرأته. طيب بهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، وهو تلميذ لأحدهم وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري. هو تلميذ عليه تتلمذ عليه وأعجازه. نعم. أردت بعض طرف من الرسالة التي ذكرت. أي نعم. أرسلها لك. أي نعم. سابق وأثنى عليك فيها. أي نعم. ما أدري رأي البعض عندنا يا شيخ أنك يعني أرفضت صورة منها فكان أبلغ يا شيخ، لأنه قد يقول أنك افتريت عليه. لا. أو بقائل أن يقول ذلك. نحن نشرنا صورة خطه أم لا؟ ما رأيتها يا شيخ الكتاب؟ أنا ما أدري إذا كان ولا لا. ما رأيتها، أنا رأيت فقط جزء منها. لا ليس البعث في الجزء والكل بارك الله فيك. الجزء المنشور في أجانب الهفاظ. هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟ لا مطبوع دون التصوير. يا هذا الذي أنا أسأل. قبل أن أتكلم عنه كذلك. نعم. أقول هذا الذي ذكرته لك يعني لم أجده مطورا. معليش بارك الله فيك، أنت كان كلامك هو حول نشر الخطاب كله، وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها. لكن الشيء الذي يحصل نشره هو أن يصور تصويرا. هذا هو. لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة، يعني الستر بالنسبة للكتاب المطبوع من أجل الرفاق يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير، ما تأخذ 20، فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر. وإلا فنحن نعلم يقينا بأنه في مثل هذه الحالة لابد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا هو الماء ولعل الأمر كما قيل والعذر عند كرام الناس مقبوله. أما المبتدعة أما أصحاب الأهواء فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. تأتي إلى الحجاز يا شيخ؟ والله أفكر وأعزم على هذا، لكن ما أدري جنب صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا شعرنا بشيخ من النشاط والقوة سارعنا إلى أداء العمرة واللقاء مع الأحبة. لا أستغفر إن شاء الله. جزاك الله خيرا، ودعواتك في الغيب والسلام على المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله.